بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الفقه، وهو تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بضويان المتوفى 53 بعد 300 للهجرة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. موضوع درس اليوم هو في كتاب الزكاة، باب زكاة العروض. باب زكاة العروض. العروض هي البضائع التي تعرض للبيع، سميت عروض لأنها تعرض للبيع والشراء لأجل الربح، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا. حكاه ابن المنذر إجماعا. وعن سمرة ابن جندب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. فتقوم إذا حال الحول عليها، تقوم بسعر سوقها إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. احتج أحمد بقول عمر لحماس: أد زكاة مالك، فقال: مالي إلا جعاب وأدم. جعاب الجعبة أو الجعبة كنانة النشاب التي تجعل فيها السهام، والجمع جعاب، والأدم الجلد. يقول: ما عندي إلا يعني جعاب ما بيوت للسلاح أو أدم أو جلود. فقال: قومها وأدي زكاتها، قومها وأدي زكاتها. طبعا العمل على هذا أنها تقوم إذا حال الحول، يجرد ما في الدكان، يجرده ثم يقومه بقيمته الحاضرة، فإذا بلغ نصابا يزكي، سواء يعني جميع ما في الدكان، سواء يعني اشتراه قريبا أو حال عليه الحول. لو لم يشتري إلا لو لم يشتره إلا اليوم مثلا، حال عليه الحول مساء اليوم، فيقومها جميعا، يثمنها. نعم. الحديث: أدي زكاة مالك، فقال: مالي إلا جعاب وأدم، فقال: قومها وأدي زكاتها، رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم، وهو مشهور، يعني هذا الحديث مشهور وعليه العمل. وكذا أموال الصيارف، لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح. عنده ذهب، يعني صيرفي، عنده عملات كثيرة، إذا حال الحول يثمنها، يقومها في سعر يومها، فإذا بلغت نصابا يزكيها. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة، بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها لأن وجودها كالعدم. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب، لقوله في حديث سمرة: مما نعده للبيع، رواه أبو داود. يعني اشترى عرض للتجارة أو ورث هذا العرض، يعني فنواه للقنية، اشترى مثلا آنية فنوى أن يقتنيها وهي كانت للتجارة لكن نوى أن يقتنيها، أو فرش يعني من العروض التي تعد للتجارة فورثها أو صارت إليه يعني بأي، ونواها للقنية يفرش بيته يعني يقتنيها، ثم طرى عليها أن ينويها للتجارة بعد شهر بعد شهرين، من وقت نيته بها للتجارة يحسب حول، يحسب الحول. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب، لقوله في حديث سمرة: مما نعده للبيع، رواه أبو داود. غير حلي اللبس، لأن الأصل وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النية. سبقا قلنا إنه الخروج من الخلاف أن يخرج الزكاة عن الحلي سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، وعلى هذا شيخ الإسلام في وقته الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله. أما جمهور الفقهاء فيرون أن الحلي الملبوس لا زكاة فيه، وزكاته إعارته. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر، لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، قاله في الكافي: ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم. في مناجم، مناجم فضة ومناجم ذهب، هذا المقصود بها. وما استخرج من المعادن تسمى معادن، أي نعم، ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة، قيمته نصابا بعد السبك والتصفية، يحذف أجر السبك وأجر التصفية والصافي إذا بلغ نصابا، نعم، يخرج ربع العشر. باب زكاة الفطر، متى تجب؟ تجب بأول ليلة العيد، إذا هلّ هلال شوال وخرج رمضان في أول ليلة من ليالي شوال ليلة العيد، فإذا هلّ هلال شوال وجبت زكاة الفطر، تجب بأول ليلة العيد. فمن مات أو أعشر قبل الغروب قبل غروب آخر يوم من رمضان فلا زكاة عليه. من مات أو أعسر يعني ما يجد صاع قبل الغروب قبل غروب آخر يوم من رمضان فلا زكاة عليه، نص عليه. وبعده إذا مات بعد يعني بعد آخر يوم من رمضان، من مات بعد الغروب تستقر في ذمته، تستقر في ذمته، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان، وحكمها واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر أجمعوا على أنها فرض لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، لأن النفقة أهم، فيجب البداءة بها لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، رواه مسلم. وفي لفظ وابدأ بمن تعول، رواه الترمذي. بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة، وتلزمه صدقة الفطر تلزمه عن نفسه وعمن يموله وعن من يمونه من المسلمين، يعني من يقوم بمؤونته يعشيه يغديه، أي نعم، وعمن يمونه من المسلمين كزوجة وعبد يعني مملوك وولد، لعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، رواه الدارقطني. وإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار لأنها على سبيل المعاوضة، فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف نفقة الأقارب لأنها صلة، نفقة على الأقارب صلة، لكن نفق على الزوجة وعلى الرقيق هذه واجبة في الإعسار واليسر، في العسر واليسر. بعد الزوجة والرقيق أمه، وإن جت أمه بالمرتبة الرابعة، يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بمملوكة برقيقه ثم بأمه، الله المستعان، لأنها صلة، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. يعني هذه مسألة بر وليست يعني أي نعم مسألة بر، فأبيه بعد الأم الأب، الأب بالمرتبة الخامسة لما سبق، وحديث أنت ومالك لأبيك. فولده الولد بالمرتبة السادسة لقربه ووجوب نفقته في الجملة، فأقرب في الميراث بعد الولد، الأقرب في الميراث من العصبة لأنه أولى من غيره كالميراث، وتجب على من تبرع بمؤونة شخص رمضان، وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان نص عليه. إذا تبرع بمؤونة شخص فطوره وعشاه وسحوره طيلة شهر رمضان تجب عليه زكاة الفطر لهذا المتبرع له. وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك. وعنه لا تلزمه، يعني رواية أنها لا تلزمه إذا تبرع له بالمؤونة شهر رمضان، رواية أخرى أنها لا تلزم، لكن الأحوط أن يلتزم بها. وعنه لا تلزمه في قول الأكثر، واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب. لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليهم. يعني لو استأجر أجيرا يخدمه ومقابل خدمته يطعمه فقط فلا تجب عليه زكاة فطره. وتسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب. الجنين هو الحمل ولا تجب. قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله. لا نعلم أحد خالف فيه إلا محمد بن الحسن. وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه قاله في الشرح. فصل: إخراج زكاة الفطر، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وفي حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سعيد بن المسيب وعمر ابن عبد العزيز في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال هو زكاة الفطر. تزكى ذكر الزكاة قبل الصلاة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال هو زكاة الفطر. وتكره، يعني تكره أن يؤخر زكاة الفطر بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، خروجا من الخلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته. وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب، ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين، قاله في الكافي. وتجزئ قبل العيد بيومين، يوم أو يومين، لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. وهذا إشارة إلى جميعهم كانوا يعطون فيكون إجماعا، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود إذ الظاهر بقاؤها وبعضها إلى يوم العيد. والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، لحديث أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه. ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، نص عليه واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد: أو صاعا من دقيق. قيل لابن عيينة: إن أحدا لا يذكره فيه، قال: بل هو فيه. رواه الدارقطني. قال المجد: بل هو أولى بالإجزاء، لأنه كفي مؤونته كتمر منزوع النواة، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي اللاء، ونقول أيضا أرز يقوم مقامه لأنه أشبه بالمخصوص عليه فكان أولى، أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، نص عليه، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر. وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة، في زكاة الفطر لا يجزي إخراج القيمة مطلقا، سواء كانت في المواشي أو المعشرات، لمخالفته النصوص. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها، لحديث عمر: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، متفق عليه. باب إخراج الزكاة: يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه وآتوا الزكاة، وله تأخيرها لزمن الحاجة، نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير ولقريب وجار، لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يعني يستتيبه ولي الأمر، فإن تاب وإلا قتل، ما يستتيب أي واحد. نعم. أخرجها، والله ما فهمت. أخرجها غير الجاس، هل فهمتم شيء؟ ومن جحد وجوبها، هذا متى؟ هذا درس أمس، يعني عجلها. الله يعيننا على حسابك. أنت ذكرتها، متى ذكرتها؟ الآن الأصناف اللي يخرج منها الزكاة الفطر، باب إخراج الزكاة، يعني ذكرت لها الأصناف، ومن غيرها ومن أخرجها من غير جاز، أي شيء هو لغيرها. من غير جاز, من غير هذه الأصناف أخرجها طعاما. يعني ذكر الأصناف, ذكرت الأصناف ولم أذكر الأرز, فقلنا الأرز ذكرت الأرز أين ذكرته من عندي من جيبي. لا ومن غيرها جاز, بالكلمة جاز ده ومن غيرها, وأخرجها من غيرها جاز. أنا ما فهمتها إيش الصنف الجائز ده يعني. لا ما يجوز الفلوس, ما يجوز الفلوس, ما يجوز الفلوس. والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط زين, ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب, ويخرج من عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا. وقلت أنا وأرز أي ها بعد. ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم واحدة. ما لقينا جاز هذه اللي عندك, ما بعد وصلنا أي لا يا أخي أرجو أنك اتركنا من مصر. مصر ما نزل فيها الوحي. مصر ما نزل فيها الوحي, نزل الوحي هنا. إيه؟ بس احنا دلوقتي مع اللي ما عندوش أرز ولا تمر ولا شيء. ايه يخرج أرز ولا أرز مش باللحية. يعني انت ما تاكل, ايش تاكل في اليوم؟ تاكل في اليوم ايش تاكل غدا؟ يعني اروح اشتري رز اطلعه. ايه ما في بس. ايه ما في بس. اللي تيسر عندك وشو؟ اللي تيسر عندك وش تأكل في الغداء؟ إيش تأكل في العشاء؟ تأكل عدس؟ تأكل أي نوع؟ فتخرج من الطعام. ها؟ مو كلنا هذا كله تيسير؟ لا ما تطلع فلوس. الفلوس لا تجزي. الفلوس لا تجزي. يا شيخ لحظة لحظة لحظة, لا تغلبني بالكلام. اي لا اصبر يعني نخلص من الاخ, ما بعد خلصنا منه. ما لقينا جاز يا شيخ. وين جاز عندك الكتاب؟ انت قلت لقطت الكلام انت, ومن اخرج غير جاز كلمة كيخر. انا ما قلت هذا. ان اخرج غيره من الطعام جاز. ان كنت قلته, إن كنت قلته فافهم عني. أيوة. إن أخرج غير المنصوص عليه من الطعام جاز. جاز يعني يجوز. جاز يجوز أي يعني يجوز. الله المستعان. معركة ويلا انتهينا. ها الناس بتفرض الزكاة قبل صلاة العيد. أي بيت المال ما يبي يوزع. إيه حكمه؟ أنا طلعت الزكاة بيت المال قبل صلاة العيد. أي قبل صلاة العيد. بيت المال عنده الزكاة موزعاش والصلاة خلاص. أنت برئت ذمتك. أخرجت الزكاة قبل صلاة العيد وقبضها عامل بيت المال, برئت ذمتك. برئت ذمتك. بيت المال يؤخرها للمصلحة. أي ما في شيء يجوز له. أي نعم يجوز, من جاز يجوز. أي نعم. فهمت معنى جاز؟ اي نعم. مو جاز, جاز. نعم. اي يخرجها من طعامه. ما غير هو مسلم واحد يعني يمكن يكون بعيد 300 كيلو عنه. على كل حال يستعد لايصالها لهم او يوصي اهله في البلد المسلم ان يخرجوها عنه. اي ما تدفع لغير المسلم الا المؤلف قلبه. يعني شخص يؤلف من المؤلفة قلوبهم يرجى ان يسلم او يدفع شره بها فيعطى منها. واضح ان شاء الله. نعم. يجوز, يجوز توكيل الجمعيات الخيرية في إعطائهم الزكاة. مثلا عندنا يعني المستودع الخيري، عندنا المستودع الخيري، نأتي إلى المستودع الخيري ونعطيه ثمن زكاة الفطر بقدر ما يعني بقدر ما يعني بقدر العدد، ونقول له اشتري عدد كذا أي نعم زكاة فطر وأنت نائب عنا، إذا قبلها وأعطاك أوراق سندات خلص برئت ذمتك. لا قبل العيد بيوم أو يومين على كل حال أنت وكلها يوم 15 وكلها أول رمضان، لكن قل لهم يعني لا تجاوزوا الشرع قبل العيد بيوم أو يومين. أين الحكمة من إخراج زكاة الفطر؟ ما شاء الله ما شاء الله أسئلتكم جيدة. الحكمة من زكاة الفطر ما هو طعام؟ لأنها زكاة البدن فتخرج من طعام البدن. زكاة الفطر اسمها، كانوا صائمين ما يأكلون أي نعم، فيخرج من ما يشاكل هذا طعام مما يأكله، لأنه طعام البدن ويسمونها زكاة البدن، فزكاة البدن من طعام البدن أي نعم. والحكمة العامة من الزكاة هي طعمة للمساكين وطهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. بسم الله. زكاة الفطر تجب على من فضل عنده صاع أو أصواع، فضل عن حاجته إيه نعم ومسكنه وكذا إلى آخره. نعم نعم نعم هو يصدق منها إيه نعم. يجود الخيرون علينا ونحن بما يجود به الخيرون نجود. نعم. ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب نص عليه واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة. أين عم مرينا على هذا كله من حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق، قيل لابن عيينة فإن أحدا لا يذكره فيه، قال بل هو فيه، رواه الدارقطني قال المجد يعني ابن تيمية جد شيخ الإسلام، بل هو أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤونته أو كفي مؤونته كتمر منزوع النواة، ويخرج من عدم ذلك مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي اللاء. وقلت وأرز أيضا، الأرز اليوم أفضل من المذكورات أي نعم، لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. ويجوز أن يعطي الجماعة، يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، يعني 10 أنفار يعطون زكاتهم لواحد نص عليه، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر. وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة قاله في الشرح لا نعلم فيه خلافا. اسكت يا أخي اسكت اسكت اسكت، شوشت علينا الله يهديك. ويجوز نعم، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة قاله في الشرح لا نعلم فيه خلافا. ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقة. سمعت أخي؟ لا يخرج، أنت اللي غفلت عني، لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقة، سواء كانت في المواشي، في المواشي يخرج من جنسها أي نعم، اللي هي الإبل والبقر والغنم يخرج منها زكاتها في المواشي، أو المعشرات ربع العشر يعني ما يخرج من الأرض نصف العشر أي نعم، أو العشر فيما لم يسق بمؤونة أي نعم، أو المعشرات لمخالفته النصوص. وهذه أيضا زكاة الفطر ما يجزي أن يخرج قيمتها ومن النقد، ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها، لحديث عمر لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدينار، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. عمر رضي الله عنه باع فرسا على شخص، يعني فرس للجهاد، باعها على شخص، باعه على شخص، هذا الشخص أهمل الفرس وكانه يريد أن يبيعه، فلنفاسة الفرس أراد عمر أن يشتريه، لكنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولو باعكه بدرهم، لأنه أعطى الفرس صدقة، أعطاه لهذا الشخص صدقة وأهمله، فقال لا تشتريه ولو باعكه بدرهم، فإن العائد في صدقتك، كأنك عدت في صدقتك، العائد في صدقته كالعائد في قيئه، نسأل الله السلامة. يعني تشبيه شنيع تجعل الإنسان يكره أن يعود في صدقته، مثل الذي يعود في قيئه، ما يعود في قيئه إلا الكلب، كلب هو الذي يعود في قيئه يأكله، نسأل الله العافية. باب إخراج الزكاة. باقي شيء؟ بسم الله. باب إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه وآت الزكاة وله تأخيرها لزمن الحاجة، نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير ولقريب وجار. ما شاء الله، حنا رجعنا مرة واحدة. هنا ولقريب وجار، لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه، ولتعذر إخراجها من النصاب، يعني يتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز. هذا الذي تذكر تونا نصل إليها، شفت حوستنا حتى ضاعت عنا، الآن وجدناها. ولتعذر إخراجها من النصاب، يعني يتعذر أن يخرج الزكاة من النصاب، النصاب ما يمكن أن تخرج منه الزكاة، إذن يخرج الزكاة من غيره، من غير هذا النصاب، ولو قدر أن يخرجها من غير له أن يؤخرها حتى يعني يحصل على يعني على على على الزكاة، لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، يعني من غير الجنس، فإن أخرجها من غيره جاز، أخرجها من غير هذا الجنس يجوز، جاز من الجواز. يعني وش الصورة؟ يعني نتصور المسألة، مثلا عندك قطعة ذهب بلغت نصابا وحال عليها الحول، فالزكاة فيها ربع العشر، لكن تقرض الذهب تخرج منه الزكاة يتعذر، ولو أنه قدر أن يخرجها من غير الذهب فيؤخر الزكاة حتى يحصل أي نعم على قيمة الزكاة، يجوز هذا، هذا معنى جاز. هذا المكان أين؟ هذا مربط الفرس. أين؟ ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، لو أخرجها وهو يجحد وجوبها، يقول والله يعني متعسفين يقولون واجبة ما هي واجبة لكن أخرجها لأسلم منهم، هذا يكفر والعياذ بالله. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. من الذي يستتيبه؟ فإن تاب وإلا قتل ولي الأمر، ولي الأمر الذي يقيم الحدود. ما يجوز، لا ما يجوز، لكن ممكن أن يخرجها إلى وكيله، وكيل الغائب يخرجها إلى وكيل، يخرجها إلى وكيل الغائب ممكن. ومن جحد وجوبها عالما، يعني لابد من اشتراط العلم أن يتلى عليه كلام الله بإيجاب الزكاة وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها أحد أركان الإسلام الخمسة. جزاك الله خير، سقاك الله. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه بالقوة وأخذ مثلها تعزيرا وعزر لارتكابه محرما. يعني مانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقتاله إياهم، طبعا اعترضه عمر وغيره، أتقاتل يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أبو بكر رضي الله عنه أصر على قتال مانع الزكاة وقال الزكاة والصلاة أختان، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الذين منعوا الزكاة أصناف، منهم من جحد وجوبها وهذا يكفر ويقاتل لردته، ومنهم ما جحد وجوبها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا يعني نؤديها للرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر ما شانه؟ فهذا جحد استمرار وجوبها لولي الأمر من بعد الرسول، فهذا في حكم من جحد وجوبها. أي نعم. وفيهم من يعني امتنع أو منع من أداء الزكاة بخلا وتهاونا. أي نعم. وكلهم يعني يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم ويقيم عليهم الحدود. ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. قال والله أنا أخرجته وهو مسلم نصدقه ولا نقول عليك اليمين، ما نحلفه. أو بقاء الحول، قال باقي على الحول شهر شهرين صدق يعني. أو قال النصاب ناقص، أو قال ما هي لي، يعني قبل يحول الحول بعتها أو يعني ليست لي، صدق بلا يمين لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة. يعني إذا قال أنا صليت ما نقول احلف أنك صليت، عبادة حق لله عز وجل فلا يحلف عليها كالصلاة، لكن حق الآدمي يحلف عليه. نعم. في العقارات معدة للبيع بأجر الشقق، أجرة الشقق إذا بلغت نصاب ودر عليها الحول نفس الأجرة تجب فيها الزكاة. واضح. خلوه يخلص ولا تحكي عنه؟ اي بس ما وكلك، ما وكلك يا اخي، ما وكلك، وكلته يلا انت. اي الاجره يجمعها، فاذا بلغت نصابه ودار عليها الحول ما انفقها يزكيها ربع العشرين. نعم بألف. اي ابو التجاره يثمنها، يثمنها ويخرج على ثمنها الزكاة. أما الذي يؤجرها عقارات فعلى الأجرة، تصرفها شرعيا خلاص انت يعني مفلس ما عندك شيء زكى عليه. أي نعم الله المستعان. نعم يا أخي. الناس انقسموا إلى قسمين، قسم مماطل أو معسر، وقسم غني وملي وقت ما تطلبها يعطيك. فهذا الملي الغني الذي وقت ما تطلبها يعطيك تزكيها ولو لم تقبضها. اي لانه يعني كالبنك، هذا مثل البنك، متى ما طلبتها يعطيك. اما الاخر يعني المفلس او المماطل، فإذا قبضتها تزكيها، لا تزكيها إلا إذا قبضتها وعد عليها أحوال عن حول واحد. نعم في ضرائب ما تحسب من الزكاة، ما تحسب من الزكاة، هذه ضريبة دولة، هذه ضريبة دولة. على كل حال ضريبة دولة، الدولة أنت تطلب منها حاجات وتفرض عليك ضريبة مقابل هذه الحالات، حاجات، احنا بنعبد لك الطرق، احنا بنأمنك ونأمن بيتك، احنا بنحرسك، لابد ان نأخذ عليك ضريبة تساهم معنا فيها، فهذه ضريبة الدولة ما تدخل في الزكاة، لا تدخل في الزكاة. بعضهم يسد عصفورين بحجر يقول انا اعطي الدولة ضريبة احسبها من الزكاة، لا لا، الزكاة حق الله وهذا حق الدولة. الزكاة على الباقي بعد. نعم الضريبة يعني نقصت المال، ما نروح نخرج زكاة على الضريبة، الضريبة من حين غرامة، كيف نخرج على الغرامة زكاة؟ اي نعم الله المستعان. هي طبعا الله المستعان، خلاص صرفت شهرين ما در عليه الحول، ما در عليه الحول، اي خلاص ما تجي فيه زكاة. اي لا قرض ما قدر يسدده، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. لكن الدائن عنده مال، اسمع مني ورك رحت، اي انت تسمع، طيب يعني انت تاجر واقرضت شخص، أقرضته مال، هو معسر وتبي تخرج زكاة مالك، ما تخصمها من الدين اللي عليه، تعطيه الزكاة، إن شاء يعطيك يعني من دينه وإن شاء لا يعطيك. أي نعم، ما تقول له ترى أنا خصمت عنك مبلغ زكاة، هذا ما يصلح، لأنك تضرب عصفورين بحجر، يعني تدفع الزكاة لنفسك. فإذا كان معسرا ويستحق الزكاة ادفع له الزكاة ولا تطالبه، لا تطالبه بها. أي نعم. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، نص عليه لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى المولى عليه، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة، يعني صار عليه غرامة فيقوم الولي مقامه أو نفقة. ويسن إظهارها، إظهار الزكاة لتنتفي عنه التهمة، ما نقول يعني لا تظهرها لأنه رياء، أظهر الزكاة لتنتفي عنك التهمة. أي نعم. وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها. قال عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه. الركاز إيش هو الركاز؟ إيش هو الركاز؟ لا، ما هو أموال الكفار على طول. ركاز شيء مدفون، إيه، شيء ذهب فضة، يعني معدن مدفون من الجاهلية، ليس لأحد، ليس له مالك، فوجدته فأنت أحق به، لكنك فيه الخمس تؤديه لبيت المال. أي نعم. مر بنا حديث عمر في الركاز، مر بنا أن شخصا وجد ركازا دنانير، يعني من دنانير الجاهلية، فذهب بها إلى عمر، وجد 1000 فأخذ 200، أخذ الخمس وفرقه على الموجودين، وبقي منها بقية. قال: أين صاحب الدنانير؟ فقال: خذ هذه البقية فهي لك. أين؟ فدل على أنه من لقي الركاز، الدفن الذي ليس لأحد، ولا في أرض أحد، ولا في أرض حكومية. خلوا يتكلم. بنقبوا على الآثار. أي هذه الحكومة، الحكومة هي التي تنقب على الآثار. في بيتك لقيت ذهب. أي نعم. من حقك أخرج الخمس بس للدولة، أخرج الخمس للدولة. خلوا ينتهي يا أخي. ليش أنتم مثل يعني مثل جرة الغنم يطى بعضها بعض؟ خلوا ينتهي. نعم نعم نعم، كمل. وش يسووا؟ بيجرموه. ما دام يجرموه، اسمع اسمع يا أخي، يا أخي اسكت أنت، سبحان الله. ما دام أن الدولة تجرم في هذا، أي نعم، فيا أخي اخرج من الحرج وأعطيه الدولة. أي نعم، يعني تخلص من المسألة السهلة. أي نعم، ولا تصبح مجرما في نظر الدولة. هو طبعا الآن اختلفت الموازين، والدولة بتضع يدها على الأرض كلها، وأنها أحق بما في باطن الأرض من بترول وغيره، لأنها تتولى مصارف هذا. المهم لهم يعني رأي في هذا، فلا تنازع من إذا قال فعل. نعم، في شيء؟ تمام، خلاص. أنت بس لو تسكت شوي، ها؟ بجيب الكلام اللي إيش فيك إن شاء الله. على كل حال، إيه، المسألة سهلة كلها في عرض الدنيا. نعم، الله يوفقنا وياك. صبر صبر. نعم، من اللي كان يتفضل؟ أوه. يكتم عن الدولة؟ يا لقيش؟ إيه. ولي الأمر، نعم، تجب طاعته بالمعروف. إذا كنت أعطيته البيعة أن تطيعه فيما تعارفتم عليه وعلى الدستور فيجب، وإذا كان لا، إن بايعته على الكتاب والسنة فأنت تطيعه بمقتضى الكتاب والسنة. الله المستعان. أدري الدول الأخرى على الدستور. شوف بارك الله فيك، الآن الحكومات على نوعين، نوع يعني على ما تعارفوا عليه من الدستور، مثل نظرية العقد. نظرية العقد أقول لك تبني لي هذا العمارة بكذا، هذا ما له دخل في أمور الآخرة، هذه أمور دنيوية، بيني وبينك اتفاق أعطيك مقابل شغلك في هذه العمارة، فهذه اسمها نظرية العقد. هذه هي العقود التي تقوم بين الرعية وبين رعاتها في الدول الأخرى. أما الدولة التي يعني ينعقد بيعة ولي أمرها على الكتاب والسنة فهذا مرجعهم إلى الكتاب والسنة، واضح الأمر هنا. ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. عند دفع الزكاة يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه. ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، على آل أبي أوفى. فأتاه بصدقته، فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن أخي هذا تفضل، ما سمعتك أنت، لا أبعدت علي، أنت شباب نشيط ما شاء الله. نعم. الباقي لا من الحبوب. إيه. نعم. الباقي لا من الحبوب. مثل العدس، مثل الحمص، مثل من الحبوب. نعم. إذا لا، صلاة الجنازة أولى من السنة. اقطع السنة واغتنم صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، فهي آكد من السنة العادية. يعني يمكنك أن تصلي السنة وقتها واسع، أما الجنازة تفوتك فاغتنمها. يكبر مع الإمام ما أدرك، وإذا سلم الإمام يعني يأتي بالتكبيرات الفائتة، يكمل أو يكتفي. نعم، بما أدرك. نعم أخواننا في إيه، وين هو هذا؟ من الذي يسأل؟ إيه هالجهة. أحيانا يعني ركبك توجعك، إيه مثل ركبي وركبك. أي نعم، هذا ما فيه إهانة للقبلة، لكن اللي يمد رجليه للمصحف إهانة أو احتقار للقبلة، هذا ما يجوز. نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. بعد الفاتحة متى؟ إيه بعد الفاتحة. ما حد بيقولها. يقول أكثر الناس ما حد بيقولها. أنت صليت معنا هنا في المسجد النبوي؟ لا لا يا أخي، في المسجد النبوي بيرتج كلهم يقولونها، كلهم يقولونها. أي سنة؟ سنة سنة أي سنة مؤكدة. أما الواجب فهو قراءة الفاتحة. أين هي؟ ليست من الفاتحة. آمين ليست من الفاتحة. أين دعاء؟ اللهم استجب، معناها اللهم استجب. أي نعم نعم نعم، سنة مؤكدة. إيش يقولوا؟ آمين. النصارى يقولون آمين. ها؟ عندهم فاتحة النصارى؟ اي واحد يشتغل ويقول له كذا اي بعد الفاتحه نقول لك لهم اعتبار اخر, هم ما عندهم فاتحه ولا خاتمه اي هم ما عندهم فاتحه ولا خاتمه. من كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به دخل النار. نعم نعم ها اي بحسب قدرته, اذا كان ما يستطيع ان يخرج الحروف من مخارجها فبحسب استطاعته, اما اذا كان يستطيع ان يخرج الحروف من مخارجها فلا بد ان يخرجها من مخارجها. اي نعم ما يقول ولا الضالين, لا بد ان يخرج الضاد. اي نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على كل حال لك هل يغير المعنى يحيل المعنى؟ ما يغير المعنى, ما يغير المعنى, يمكن هذه لكنته. لكن مثل هذا الإمام يعني يبحث عن إمام من غيره. اي نعم عابر سبيل وجدت واحد يقول الذين, هو يريد الذال, اي هو يريد الذال. اي نعم على كل حال مثل هذا ما يعني يتشدد فيه. نعم لكن لو قال أنعمت عليهم بطلت الصلاة. أنعمت عليهم ما هو بالقارئ اللي أنعم عليهم. إذا لحن لحنا يحيل المعنى بطلت الفاتحة. نعم شيخ ها خل أخيك ينتهي. نعم ما سكت الإمام بعد الفاتحة هذا يعني الأولى أن يسكت بعدها قليلا يتبع السنة. إذا ما سكت تقرأها في نفسك, تقرأها على من يقول يجب على الماموم أن يقرأ الفاتحة أي نعم في سكتات الإمام إذا لم يسكت, كما قال أبو هريرة اقرأها بنفسك يا فارسي, اقرأها في نفسك يا فارسي. يعني المسألة فيها خلاف أي نعم, لكن رأي الصحابي أفضل لنا, أبرك لنا من رأينا. نعم يا أخي بدل زكاة الفطر إيه ما يجوز إخراجه, ما يجوز على مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم.